لبيك اللهم لبيك لا نحصي ثناء عليك. لبيك اللهم لبيك نحن منك وإليك. لبيك اللهم لبيك نحن الفقراء إليك. المنكسرون بين يديك لبيك اللهم لبيك. نقصد رحابك، نلزم بابك، نرجو ثوابك، نخشى عقابك. لذنا بجنابك وأنخنا مطايانا ببابك، لا اعتماد لنا إلا عليك. لبيك اللهم لبيك لا نشكو إلا إليك، توكلنا عليك، تبنا إليك. لبيك اللهم لبيك، لبيك ربي قد أتيتك تائبا، أيرد محتاج أتى يتضرع. لبيك جد بالعفو عني، ليس لي أمل بغير العفو منك ومطمع. لبيك ربي والمسلمون تفرقوا، من ذا يوحدهم سواك ويجمع. لبيك إنا عازمون، لبيك إنا سائرون، لبيك إنا تائبون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. أما بعد، الحج له أسرار وأخبار، ولكل عبادة الرجال، وفي كل واد بنو سعد، ولئن مات الأوس والخزرج فلله أوس قادمون وخزرج. هذه المحاضرة جمعت فيها بين الأسرار والأخبار، ولم أنس التشويق للبيت العتيق. ومن تاب وأناب ورجع واصطلح مع الله عز وجل فهو مصداق لقوله سبحانه: ليشهدوا منافع لهم. فمن منافع الحج التوبة إلى الله وزيادة العبادة. وإذا رأيت قوافل الحجاج قادمين من كل فج عميق فرحين بفضل الله عز وجل من البحار ومن القفار ومن الجو والجبال، رأيت أن منهم الصالحون الذين أحبوا الله ورسوله، ولسان حال أحدهم يقول: فليتك تحلو والحياة مليرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالخطب هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أعمال الصالحين في الحج: تحجيج المحتاجين، توزيع الماء والأكل، دعوة الناس إلى الله عز وجل، توزيع الكتب والأشرطة، إقبال على الدعاء والأذكار، ختم للقرآن، دلالة الحجاج، حسن الخلق. فما هي إلا أيام معدودة، ثم يصدر لك مرسوم بعنوان: ما أراد هؤلاء، أشهدكم أني غفرت لهم. لما بنى إبراهيم عليه السلام بيت الله عز وجل المطهر، قال الله: يا إبراهيم أذن في الناس بالحج. قال: يا ربي وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعلي البلاغ. فوصل صوته لكل من سيحج. وهكذا كما قيل: وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالحوادث كلهن أمان. وإذا دبر الله عز وجل أمرا فلا راد لحكمه ولا لقضائه ولا لاختياره. كيف لا تشتاق النفوس إلى عمل عظيم؟ جاء من فضائله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد حج مبرور، أفضل الجهاد حج مبرور، رواه البخاري. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله، ثم جهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور، رواه الشيخان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رواه البخاري ومسلم. ولما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، بسط النبي صلى الله عليه وسلم يده، فكف عمرو بن العاص يده، فقال: يا رسول الله وأشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن تذهب جميع ذنوبي. فقال: يا عمرو، ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه مسلم. وعند النسائي وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. يا ليتني معه. أرأيت الحكمة؟ أرأيت العقل؟ أرأيت العلم والإخلاص وحسن الخلق المتفرقة في علماء المسلمين وفي الدعاة إلى الله عز وجل؟ إنها مجتمعة كلها في رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء. وكما قال بعضهم: فكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا ليتني كنت مع الرسول، يا ليتني كنت معه في حجته، يا ليتني كنت حوله أنظر أفعاله، أسمع أقواله، أحمل نعله، أحمل سواكه، أقتدي به، أتشرف بصحبته، لكن أبشركم أن إذا كنا على الطريق ما يضر، ولو كنا على دواب هزيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم تمنى لقياكم، إن من سار على الدرب وصل. من مواقف الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحج، اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالنفساء أسماء بنت عميس، وأجاب المرأة التي سألته عن طفلها لهذا حج، قال نعم ولك أجر. وأخر الحجاج حتى تنتهي عائشة من عمرتها بعد الحج، وأوصى بالمرأة في أعظم مجمع في أعظم جمع، فقال اتقوا الله في النساء. وقال لضباعة بنت الزبير حجي واشترطي، وقال لأم سلمة طوفي من وراء الناس. وأخر النفرة من عرفة حتى يأتي أسامة بن زيد رضي الله عنه فيركب خلفه. هذه من مواقف الحبيب، وله مواقف عجيبة صلى الله عليه وسلم، فمنها أنه لما وقف في يوم عرفة وكان يخشى صلى الله عليه وسلم على الناس أن يقتتلوا على موقفه، فقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ثم قال بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، ليلزم كل منكم مكانه، من أخبار الصالحين. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما ندمت على شيء في شبابي إلا أني لم أحج ماشيا. هذه المقولة تدفع المسلم إيمانيا إذا تعب في الطواف والمشي ورمي الجمار وفي كل أداء المناسك، حينما يتذكر حرص ابن عباس رضي الله عنه على حب المجيء إلى مكة على الأقدام. ومن حرص بعض السلف في الحج أنهم كانوا يطلبون العلم، حتى إن بعضهم كان يكتب كل كلمة يسمعها حتى من الحمالين والجمالين. أحرم أنس بن مالك رضي الله عنه من ذات عرق، فما سمع رضي الله عنه متكلما إلا بذكر الله حتى حل إحرامه، فلما سئل رضي الله عنه قال هذا الإحرام. وما كان باب يعجز عنه أحد من العبادة إلا وتكلفه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، كما قال مجاهد ولقد جاء سيل طبق الكعبة، سيل أحاط بالكعبة كاملا، فطاف رضي الله عنه سباحة، أول من طاف يسبح عبد الله بن الزبير. حج الأوزاعي إمام أهل الشام، فما رآه أصحابه مضطجعا لا في ليل ولا في نهار، وكان يصلي فإذا تعب أو غلبه النوم استند ولم يضطجع. وحج مسروق بن الأجدع النخعي، فما نام إلا ساجدا، وقال بعض أهل العلم فما كانت وسادته إلا جبهته. سفيان بن عيينة رحمه الله قال شهدت 80 موقفا، 80 سنة وهو يقف في عرفة. ويروى عنه أنه كان يقول في كل سنة اللهم لا تجعل آخر العهد منك. فلما كان من العام الذي مات فيه لم يقل هذه المقولة، فسأله الناس بعض أصحابه فقال استحييت من الله عز وجل أن أسأله كل سنة. كان هارون الرشيد يحج عاما ويغزو عاما، وكان إذا حج أخذ معه 100 من الفقهاء ومعهم أبناؤهم، وإذا لم يحج تكلف بحج 300 حاج بالنفقة والكسوة وكل ما يحتاجونه. وكما قال فيه أحدهم فمن يطلب لقاءك أو يرده فبالحرمين أو أقصى الثغور. في حلية الأولياء ذكر عن محمد بن طارق أنه طاف في ليلة 70 مرة، طاف في ليلة واحدة 70 مرة. وعن ابن المقرئ قال استلمت الحجر في ليلة واحدة 150 مرة. الخطيب البغدادي حج فكان يختم كل يوم ختمة، وإذا طلب الناس منه الحديث حدثهم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم ختمة، وإذا طلب منه الناس الحديث حدثهم. وفي رحلة أخرى له إلى مكة قرأ على شيخه النيسابوري الضرير صحيح البخاري في 3 مجالس وهو حاج، ختمة كل يوم ويحدث الناس. في رحلة أخرى قرأ صحيح البخاري في 3 مجالس. قال الإمام ابن رجب عن ابن القيم قال عنه حج مرات كثيرة وجاور بمكة، وكان أهل مكة يذكرون عن ابن القيم من شدة العبادة وكثرة الطواف أمرا يتعجب منه. وقد ألف ابن القيم مفتاح دار السعادة بمكة، يقول ابن القيم في مقدمة كتابه كان هذا من بعض النزول والتحف التي فتح الله بها علي حين انقطاعي إليه عند بيته المعظم. ابن القيم يتكلم في بداية كتابه عن التوفيق الذي جعله الله عز وجل له في تأليف مفتاح دار السعادة، فقال: كان هذا من بعض النزول والتحف التي فتح الله بها علي حين انقطاعي إليه عند بيته وإلقاء نفسي ببابه مسكينا دليلا وتعرضي لنفحاته في بيته بكرة وأصيلا، فما خاب من أنزل به حوائجه وعلق به آماله وأصبح ببابه مقيما وبحماه نزيلا. إلهي هؤلاء عبادك، انتهى كلامه رحمه الله. إلهي هؤلاء عبادك الصالحون قدموا إليك بعدما أقبلوا عليك، نرجو رحمة من عندك تلحقنا بركابهم، دعوتك طامعا في بعض رحمة ولطف في قضاك وكشف غمة يا الله. التشويق إلى البيت العتيق. في ثنايا هذه المحاضرة أقف للتشويق للبيت العتيق. إذا تحركت المشاعر اشتاق المسلم إلى رؤية المشاعر. سلام على تلك الديار فإنها ديار التي أشتاقها وربوعي، سبحان الله، سبحان من خلق فاختار وفضل تلك الديار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، قال الله سبحانه: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لو أن الله عز وجل قال فاجعل أفئدة الناس لازدحم عليه اليهود والنصارى والمسلمون، فكم من قلوب إلى بيت الله المعظم حنت وإلى رؤيته أنت، بلاد يجدد بها الإيمان في القلوب، وكم من عيون بكت ودموع جرت وغصة في القلوب أسكتت وأسكنت شوقا إلى البيت العتيق، ما هو القلوب ومغناطيس الأرواح. يا من تخلف عن الركب، إذا ذهبت قوافل الحجيج إلى بيت الله العظيم وفرحوا بفضل الله عز وجل عليهم بالقدوم على مكة وألقوا عنهم التفث يوم النحر وفرحوا بمزدلفة قبلها ثم فرحوا بالمبيت بمنى، يا من تخلف عن الركب وهو قادر، ألا تخشى أن تكون ممن قال الله فيهم: كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وبعض الناس إذا رأى أفواج الحجيج قال: ألا أيها الركب اليمانون عرجوا علينا فقد أمسى هوانا يمانيا. أما نشتاق إلى بلاد الأرباح، كيف يشتاق من لا يعرف وكيف يصبر من لا يحب؟ دع الهوى لأناس يعرفون به. قد يحج بعض المسلمين ولو طلب منه كل ما يبذل كل ما يملك لبذل، لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها. قال آخر محبا للبيت ومن حول البيت: سكنتم ربى الوادي فأضحت لأجلكم زيارته فرضا على كل مسلم، بكم أصبح الوادي يعظم شأنه ولولاكم قد كان غير معظمي. من تخلف عن الركب ورآهم قادمين منشرح النفوس فلسان حاله يقول: فهل لي اليوم إلا زفرة الندم. وكلما زاد ألمه وندمه على التخلف قال: الله يعلم أن النفس قد تلفت شوقا إليك ولكني أمنيها. وإذا عانق الحجاج وشم منهم رائحة الحج وتذكر بيت الله عز وجل قال: ولما وقفنا للسلام تبادرت دموعي إلى أن كدت بالدمع أغرق. يا من يدعى إلى الحج فيتوانى، ألا تخاف أن تكون ممن قال الله فيهم: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فما أكلته فلجسمك، وما تصدقت به فلقبرك، وما خلفته فلمن سيتولى أولادك بعدك؟ أما تحن القلوب للحج؟ على كل أفق بالحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات، أرى الناس أصنافا في كل بقعة، إليك انتهوا من غربة وشتات، يكفي الحاج فضلا وعزا وفخرا أنه من وفد الله، دعاهم الله فأجابوه وسألوه فأعطاهم، ومن مات منهم يبعث ملبيا يبعث محرما. كان الإمام البرزالي وهو من تلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية إذا قرأ حديث الرجل الذي وقصته راحلته في الصحيحين في حديث عبد الله بن عباس كان يبكي ويتمنى أن يموت وهو محرم، فرزقه الله عز وجل ما تمنى. فلله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد أبرك الأعياد، فلله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد أبرك الأعياد، يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم. في قصيدة ابن القيم الميمية التي فيها التشويق للحج والتشويق للجنة وفضل الصحابة قال من ضمن أبيات الحج: يهلون بالبيداء لبيك ربنا، يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم، دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم، وقد فارقوا الأهل والأوطان رغبة ولم يثنهم لذاتهم والتنعم. عند الوداع، عند وداع البيت تتأثر النفوس على فراقها بيت الله العتيق، ودعت الحجاج بيت إلهها وكلهم تجري من الحزن عيناه، فلله كم باك وصاحب حسرة يود بأن الله كان توفاه. كنا مرة في الحج مع بعض الإخوة فقرأنا هذه القصيدة في الطريق، فكان معنا أحد كبار السن قد حج 35 حجة لم ينقطع أبدا وتوفي رحمة الله عليه، وكان من حسن أخلاقه رحمه الله ما يفوق به عددا كبيرا من طلاب العلم، وهو رجل عامي صاحب عبادة ولا يتكلم إلا بالذكر. لما قرأ بعض الإخوة عليه هذه الأبيات، ودعت الحجاج بيت إلهها وكلهم تجري من الحزن عيناه، فلله كم باك وصاحب حسرة يود بأن الله كان توفاه، قال هذا الرجل: أدركنا الناس في سنوات قديمة كان بعضهم يتعلق بأستار الكعبة ويبكي ويتأثر، وبعضهم يغمى عليه وبعضهم يموت، فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها لا تقدموا. ليتذكر الحاج أنه يقف في بطاح مكة في أرض شرفها الله عز وجل بموطئ الحبيب أو بوطئ قدم الحبيب صلى الله عليه وسلم، أرض وقف بها الأنبياء، فما من نبي بعد إبراهيم إلا حج البيت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى ثنية هرشا، قال: كأني بموسى عليه السلام له جؤار إلى الله بالتلبية، فلو كان يرضي الله نحر نفوسهم لدانوا به طوعا وللأمر سلموا. حاج قدم إلى بيت الله الحرام، وقبل أن يصل إلى ميقات المدينة جاءه الموت فتلفظ بهذه الأبيات، وفيها بعض الملاحظات العقدية لكن أتلفتها، لكن أتيت بالشاهد منها. قال لأصحابه عند لفظه نفسه: يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، حرمتم جفن المنام ببعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا عند المقام سمعت صوت منادي. يعني كأنه الآن وهو يحتضر كأنه يرى الناس بين الصفا والمروة. ويلوح لي ما بين زمزم والصفا عند المقام سمعت صوت منادي، ويقول لي يا نائما جد السرى، عرفات تجلو كل قلب صادي، من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور، ونال كل مرادي، تالله ما أحلى المبيت على منى، في ليل عيد أبرك الأعياد ضحوا ضحاياهم وسال دماؤها وأنا المتيم قد نحرت فؤادي، ضحوا ضحاياهم وسال دماؤها وأنا المتيم قد نحرت فؤادي، لبسوا ثياب البيض شارات الرضا وأنا الملوع قد لبست سوادي، يا ربي يا ربي إن وصلتهم صلني بهم فبحقكم يا ربي فك قيادي، فإذا وصلتهم سالمين فبلغوا مني السلام أهيل ذاك الوادي، قولوا لهم عبد الرحيم متيم ومفارق الأحباب والأولاد، صلى عليك الله يا علم الهدى ما سار ركب أو ترنم حادي، فاللهم بلغنا منا وبلغنا منانا، واجعلنا نعرفك حق معرفتك في عرفات، وقربنا إليك زلفى في مزدلفة. أحد كبار السن قد جاوز 80 من عمره، لما أفطر في يوم عرفة في بيته ورأى أفواج الحجيج في نفرة عرفة بكى، ولم يستطع البقاء في بلدته في الرياض، فسار به ابنه إلى مكة وحج تلك السنة. إن المحب لمكة والمشاعر لا يستطيل الطريق وإن طال، ولا يأسف على مال لأجلها وإن زال، يقرب الشوق دارا وهي نازحة، من عالج الشوق لم يستبعد الدار، من ذهب لحبيبه هانت عليه الشدائد، وإذا انصرف صعب عليه كل سهل، أرى الطريق قريبا حين أسلكه إلى الحبيب إلى الله إلى بيت الله، أرى الطريق قريبا حين أسلكه إلى الحبيب بعيدا حين أنصرفه. ومن لم يستطع الحج ثم رأى جموع الحجاج في عرفة ومنها نافرين إلى مزدلفة هانئين فرحين بفضل الله عز وجل، وقد سألت عددا من الشباب حول شعورهم في ليلة مزدلفة، فأجزم أن عددا من الذين حجوا وأعداد كبيرة من الشباب والكبار والصغار يعطيهم الله عز وجل سرورا وسعادة ليس لها مثيل في ليلة مزدلفة. من لم يستطع الحج ورأى جموع الحجاج في عرفة ومنها نافرين وفي مزدلفة هانئين فرحين بفضل الله عز وجل وفي منى مقيمين، قال: جسمي معي غير أن الروح عندكم، فالروح في غربة والجسم في وطني. من المواقف ذكر الشيخ عبد الرحمن السميط حفظه الله وشفاه وعافاه وبارك الله في عمره وفي ذريته وفي ماله، ذكر وفقه الله عز وجل أن كثيرا من الزعماء الأفارقة يرسلون أعدادا من المسلمين على حسابهم للحج لتنالهم بركة الحجاج، مع أن هؤلاء الزعماء نصارى، وبعضهم يأتي بالهدايا عند توديع الحجاج، إذا لم يستطع أن يحجج عددا من الناس يأتي بالهدية ويعطيها الحاج قبل أن يسافر ليدعو لهم الحاج في مكة، مع أنهم نصارى، وبعضهم رجال أعمال، وبعضهم من رجال الأعمال يؤمن تكاليف الحج ليحصلوا على دعوات في المشاعر، نصارى يعرفون فضل بيت الله، فكيف بالمسلمين؟ رؤية البيت سبب في الهداية للخير. سمعت أحد الدعاة يذكر عن شاب اتصل به من تونس فقال عن نفسه وعمن معه: كنا لا نعرف التراويح ولا نصليها إلا في هذه السنين القريبة، لما بدأت تنقل صلاة التراويح عبر الفضائيات تأثر عدد من الناس بالرؤية، بمجرد رؤية البيت وبصلاة التراويح وبطريقتها، حتى إن المساجد كانت قبل النقل في تونس كما يذكر الأخ كانت ربما لا يصلى فيها العشاء أو يصلى فيها العشاء ثم تغلق، وبعد نقل صلاة التراويح عبر الفضائيات أصبحت تزدحم بصلاة العشاء وبالتراويح إلى الشوارع. الدعاء في مكة. أحد الإخوة يقول: ذهبت إلى الحرم ودعوت لإخواني الذين يتأخرون عن صلاة الفجر، فما وصلت إلى البيت في المنطقة الشرقية حتى كانوا يسابقونني على المسجد. أحد الحجاج دعا لزملائه لأحد زملائه وكان زميله في العمل لا يصلي أبدا، فهداه الله عز وجل فصار من الصالحين العباد. الدعاء بين الصفا والمروة، وعلى الصفا وعلى المروة. أخبرني أحد الصالحين من طلاب العلم عن قصة يعرفها، يقول: امرأة فقدت ابنتها فضاقت عليها الأرض بما رحبت في إحدى القرى في الجنوب، وفي لحظة هم وغم وفتنة، كما قيل يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، ذهبت للعرافين ليدلوها على مكان البنت، فعلم بها رجل صالح من أهل القرية فنصحها وذكرها بالله عز وجل وأخذها مع محرمها ومع زوجته إلى بيت الله الحرام لتدعو الله عز وجل في الحرم وتتوب إلى الله. يقول هذا الناقل: فكانت المرأة تدعو الله عز وجل من حين الإحرام أن يرد الله عز وجل عليها ابنتها، وتدعو كثيرا على الصفا وعلى المروة. يقول هذا الرجل: فجاءتني قبل أن تنتهي العمرة، وبين الصفا والمروة جاءني أكثر من 20 اتصال، كلهم يخبرونني أنهم وجدوا البنت مسحورة في بيت خرب في طرف القرية. رجل صالح، رجل صالح فقد رفقته وأصحابه يوم عرفة، فقال: ما لي إلا الله عز وجل والإكثار من الدعاء، فتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته فوجدها مباشرة بعد دعائه. والشيخ أخبرني عن صاحب القصة: أم تقول لابنها قبل ذهابه للحج: أريدك أن تدعو لي وأنت على الصفا، لأني جربت الدعاء على الصفا فما رد الله لي طلبا. أحد العلماء يحب أحد أبنائه حبا كثيرا ويرجو صلاحه، فدعا الله عز وجل له في الحج، فما رجع هذا العالم إلى بلده إلا وقد هدى الله ابنه. أخبرني أحد القائمين على مراكز الجاليات في المملكة في أحد المراكز، يقول: في مخيم الجاليات في سنة مضت أو السنة قبل الماضية حج معهم رجل أمريكي، فكان لا يكاد يرى في المخيم، كلما جلس تذكر الكعبة وبكى ويفقد شعوره من الذين حوله ولا يستطيع أن يتحمل، ثم يذهب للكعبة ويطوف ويصلي ويبكي عندها ثم يرجع، فإذا جلس بكى وتأثر وذهب. يقول: حتى انتهى الحج وهو بهذه الطريقة لا يستطيع أبدا أن يتحمل فراق الكعبة. كان عدد من الشباب في بلد غربي وكان معهم شاب ملحد ومنكر لجميع الأديان وينكر الجنة والنار، كان يحفظ كل ما يقرأ من كتب الفلاسفة وإنكار الرب بل وإنكار الإنسانية، ينكر أنه إنسان. في إحدى الإجازات أراد زملاؤه الرجوع إلى ديارهم وكان معهم هذا الشاب، واتفقوا أن يأتوا للعمرة أول قدومهم ولبسوا ثياب الإحرام، وكان صاحبهم لما نزلوا في مطار جدة كان يهزأ بهم ويرميهم بالرجعية والتخلف ويقول: إلى متى وأنتم تذهبون إلى مكة، ويضحك منهم، وكان مستمرا في عبثه، وكان أحيانا يسحب الإحرام ليهزأ بهم. يقول صاحبه: ونحن في طريقنا في السيارة من المطار إلى مكة أوقفنا السيارة فقلنا إما أن تسكت أو نلقيك مثل الكلب. فسكت وهو مكره. يقول صاحبه: ولما قربنا إلى الحرم وازدحمت السيارات وازداد الشوق وتحرك القلب وبدأت منائر الحرم تظهر، فلما رأينا منارات الحرم هللنا وكبرنا أن رجعنا إلى بيت الله الحرام. فانفجر صاحبنا باكيا وتائبا إلى الله عز وجل ومتضرعا، وصار ينتفض. ثم أوقفنا السيارة ثم تشهد وقال: خذوني لأقرب ميقات، أريد أن أتوب إلى الله عز وجل وأدخل في الإسلام وأعتمر وأغسل ذنوبي. فذهبوا به إلى التنعيم فاغتسل وجاء، فأصبح من أكثرنا تمسكا وخشية وإيمانا. ثم قال عن نفسه: كأني كنت في قفص من حديد فأنجاني الله عز وجل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. في سنة من السنوات في زحام الحج تقابلت السيارات وتعطل السير، وبقي الحجاج في عرفة لم يتحركوا منها إلا بعد صلاة العشاء، ولم نصل إلى مزدلفة مع الحملة إلا بعد أذان الفجر، نزلنا للصلاة ثم الركوب من شدة الزحام واختلاف خطة السير. كان في تلك السنة معنا بعض الشباب من الدعاة، ملل وشدة حر، 1412، ملل وشدة حر وتعب، ولا أحد منا يطيق نفسه، ومعنا اثنان من الدعاة أخوان ومعهم أمهم، حسن أخلاق وتعامل طيب ودعوة إلى الله عز وجل. فكان في الممرات أو في بين السيارات والحافلات الرجل القوي الشديد لا يستطيع أن ينزل بين الحافلات خشية أن يدهس أو يمر دباب بين السيارات أو تمشي الحافلة وتتركه. فاستغل هؤلاء، هذان الأخوان استغلوا فترة البقاء في الزحام، فكانوا ينزلون قرب الحافلة ويدعون إلى الله عز وجل، يعقدون جلسة ذكر على التراب بعد يوم حافل بالدعاء والتعب وحسن الخلق وأشياء كثيرة مما فعلوها، يعقدون جلسات ذكر على التراب، تحيا بهم كل أرض ينزلون بها كأنهم لبقاع الأرض أمطاروا. من المواقف التي أثرت بي وما زلت أذكرها: رجل به مرض الفيل، في سنة من السنوات بعض الإخوة أخذوا أشرطة للتوزيع فلم يجدوا أحدا يقوم بالتوزيع، وقلة الذين يريدون التوزيع لهذه الأشرطة والمبادرة في الدعوة إلى الله عز وجل. فتبرع أحد الشباب إما يكون ميتا أو حيا، فنسأل الله أن يغدق عليه الرحمة، بمنتهى الأدب واللطف واليسر والسماحة جلس على إحدى السيارات ومد رجله ووضعت الكراتين بجانبه وكان يوزع على الحجاج مشاهد لوعاها الحس، كانت عبير المسك أو ريح الخزامة. قابلت أحد الشباب فسألته عن برنامجهم الدعوي في الحج، فقال عن الشباب الذين ذهب معهم يصلون الفجر جماعة أو قبل ذلك، يقومون قبل الفجر بساعة قيام الليل ثم يصلون الفجر جماعة ويجلسون إلى طلوع الشمس ثم يصلون ركعتين ثم يتفرقون للدعوة إلى الله عز وجل في المخيمات، والوعد بينهم مع أذان العشاء في المخيم، يجتمعون في المخيم ثم يصلون جماعة ويختمون يومهم بحلقة ذكر أيضا ثم ينامون. هذا الأخ أعرفه قبل الحج، ولما رأيته في الحج اختلف علي بسبب التعب والإعياء، وبعضهم بعض الحجاج يستغل الذهاب قبل الحج بأسبوع، يذهبون إلى ساحل الحجاز إلى الساحل لصيد الطيور البحرية ثم منها إلى الحج، هذا يعني في حرص بعض الناس على أمور دنيوية. بالمقابل بعض الدعاة من منتصف ذي القعدة أو من أوله يقطعون جميع الترتيبات والاتصالات حتى يتفرغون للدعوة إلى الله سبحانه في المشاعر المقدسة. أحد الإخوة كان مع الشيخ علي بن عبد الخالق القرني وفقه الله حفظه وبارك في جهوده، كان معه في السنة الماضية وأخبرني عنه، يقول: ذهبت مع الشيخ بعد صلاة العشاء إلى 5 حملات، كل حملة فيها محاضرة ولا تتكرر المعلومات والشيخ لا يتأفف ولا يتململ من حرص الناس وكثرتهم. وقد بدأ البرنامج من صلاة العصر، يعني احتمال أنه ذهب إلى أكثر من 10 حملات. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كان من أمانيه التي وفقه الله عز وجل إلى تحقيقها والحصول عليها، يقول: أتمنى أن أموت بجوار الكعبة وأنا أعلم الناس. فكان من آخر إفاقته رحمه الله درسه ليلة عيد الفطر، أو درس ليلة 30 من رمضان، ثم بعدها دخل في إغماء ثم مات. وكان في حالة الإغماء رحمة الله عليه يتكلم بدرس متكامل حول ما يتعلق بالغيبة. يقول ولده الذي كان مجاورا له، يقول: لو أنه سجل لخرج إصدار، وهو في سكرات الموت وفي غيبوبة. ويذكر طبيبه القريب منه الذي يتابع حالته أنه كان رحمه الله يكثر من قراءة القرآن، وكان يردد: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الذي لم يرى مخيم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ولا مخيم الشيخ ابن عثيمين، الله أعلم أنه لم يرى، الله أعلم، ولا أتألى على الله، الله أعلم أنه لم يرى سعادة الدنيا في الحج، لأن برنامج الشيخين مفتوح المخيم للجميع، كل من أراد أن يدخل من الأمراء والفقراء والصغار والكبار والوفود، رسمية وغير رسمية، كل من أراد أن يأتي دخل. يصلون مع الشيخ وفي مخيمين متجاورين، يصلون مع الشيخ ونفس الطريقة كلا الشيخين، يصلون معه جميع الصلوات، ثم يستمعون إلى درس مختصر حول المناسك، ثم أسئلة، ثم إفطار وغداء وعشاء في كل وقت بما يناسبه. أحد التجار علمت عنه أنه يدفع 2,000,000 ريال لتحجيج الفقراء في المنطقة الشرقية، 2,000,000 ريال. وقد ألف بعض العلماء كتبا عند الكعبة أو ختموها عند المطاف، فبارك الله في تصانيفهم. ومن المشاهد المؤثرة التي قد لا نحس بها هي مشهد توديع الحجاج واستقبالهم، هو منظر مؤثر بلا شك، منظر مؤثر مهيب في بعض الدول، وما زالوا على طريقتهم: لبيك فاح الكون من نفحاتها وتعطرت منها ربوع الوادي. أعداد كبيرة من التائبين دخلوا في الهداية بعد أداء الحج، وأنا أعرف عددا من الشباب هداهم الله عز وجل بمناسبة الذهاب للعمرة أو الحج، وأكثر ما يكون بعد الذهاب للحج، لأنهم رأوا ما يذكرهم بمشاهد يوم القيامة من الزحام وملابس الإحرام والتخلي عن الدنيا والوقوف في صعيد واحد، ثم ينقسم الناس إلى قسمين: مقبول مسرور فرح بنعمة الله عز وجل وفضله، وإلى مردود مخذول لم يظفر من الحج إلا على التعب والسهر والنفقة. وقبل أن أختم بماء زمزم: المؤمنون قد استجابوا للنداء، نداء رب العالمين، وأسرعوا سارت ركائبهم ضحا قد أحرموا، والشوق يحفز والمدامع تدفع جد المسير، وأعنقوا حتى بدا لهم وراء الأفق نور يسطع، فتيقنوا أن قد رأوا أرض الهدى ودنا الوصول، فهللوا وتضرعوا، فدنا الوصال فهللوا وتضرعوا، وتجاوبت تلك البطاح بقولهم: لبيك ربي والبطائح خشعوا. ماء زمزم وإجابة الدعاء: ماء زمزم إنها طعام طعم وشفاء سقم، وبها غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث: ماء زمزم لما شرب له. شربه عبد الله بن المبارك رحمه الله، وكما قيل عن عبد الله بن المبارك: إذا سار عبد الله من مروي ليلة فقد سار عنها نجمها وهلالها. إذا اجتمع العلماء في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. عبد الله بن المبارك إمام في 7، في الجهاد وفي الشجاعة وفي الكرم وأشياء كثيرة من أعمال عبد الله بن المبارك. يقول الإمام أحمد: لم أدرك عبد الله بن المبارك فعوضني الله بسفيان ابن عيينة. شربه عبد الله بن المبارك فاستقبل القبلة وقال: اللهم إنه قد جاء عن نبيك، عن جابر، عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن ماء زمزم لما شرب له، وها أنا أشربه لعطش يوم القيامة. شربه الحاكم لحسن التصنيف فصار من أحسن العلماء في التأليف في عصره. ابن خزيمة الإمام صاحب الصحيح إمام الأئمة سئل عن علمه وعن كثرته ومن أين حصل هذا العلم، فقال: بحديث ماء زمزم لما شرب له، فإني سألت الله علما نافعا. جاء رجل إلى سفيان بن عيينة فقال له: في قول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، أليس هذا الحديث صحيحا؟ فقال: بلى. فقال: يا إمام، إني شربته على أن ودعوت الله عز وجل أن تحدثني 100 حديث. قال: اقعد. فحدثه. شربه الإمام الشافعي لأجل أن يصيب في الرمي، فكان يخطئ من كل 10 سهما. بكم يصيب؟ 9. وشربه الخطيب البغدادي وسأل الله عز وجل أن يحدث بتاريخ بغداد في جامعها الكبير، وأن يملي الأحاديث في جامع المنصور، وأن يدفن عند قبر بشر الحافي، فحصلت له جميعا. أن يحدث بتاريخ بغداد في جامعها أو ببغداد، وأن يملي الحديث بجامع المنصور الجامع الكبير، وأن يدفن عند قبر بشر الحافي، مع أنه ما أخبر أحدا لكن قد يكون سمعه البعض. قال ابن القيم: جربت أنا وغيري شرب ماء زمزم فوجدت فيه أمورا عجيبة، وكانت تعتريني أدواء ولا أعالجها إلا بالفاتحة وماء زمزم. يا طيب زمزم، يا طيب زمزم مطعما أو مشربا، تهفو لورد نعيمه الأرواح، من قال زمزم قدست أسرارها عند الإله فما عليه جناح. أحمد الشريفي شربه بنية الشفاء من العمى فشفاه الله عز وجل. ولن ننسى صاحبة كتاب فلا تنسى الله، مؤلفته ليلى الحلو، امرأة مغربية أصيبت بمرض عضال وقد أعيا الأطباء ولم يجدوا لها علاجا، فشدت رحالها إلى بيت الله المعظم وبقيت تشرب من ماء زمزم وتدعو وتصوم حتى شفاها الله سبحانه. ومن باب التحدث بنعمة الله عز وجل، ولا أقول ذلك إلا من باب إثبات ماء زمزم لما شرب له، أني أعاني من حساسية مفرطة وشديدة في هذه الأيام، وقد سمعتم الدرس الماضي في شدة التعب، وقد شربته هذا اليوم ودعوت الله عز وجل أن يعينني على هذه المحاضرة. فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيما قلت، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح الذي يرضى به عنا. اللهم عافنا واعف عنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عاف مبتلانا، اللهم عاف مبتلانا. اللهم أنا نسألك الفردوس الأعلى. سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، نحن الفقراء إليك المنطرحون بين يديك لا نحصي ثناء عليك. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم عافنا واعف عنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.